بمناسبة الذكرى الخامسة لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، زار الملهقون العسكريون الأجانب في بلادنا مدرسة مانجيونغدي الثورية يوم 29 الخميس. وضع الزوار باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين في المدرسة وسلموا عليهما، ثم تفقدوا غرفة التربية بالآثار التاريخية الثورية وقاعة المحاضرة وقاعة الرياضة العامة، كما قاموا بمسابقة إطلاق النار في قاعة الرماية.